نعم أخذت السؤال. تفضل. فضيلة الشيخ حفظكم الله من كل سوء. ومن سمع ومن قال. نعم. لو أن الإمام إذا رفع رأسه يعني رفع رأسه من السجود لكن نسي أن يقول الله أكبر، لماذا يفعل في هذا الحال؟ تكبيرات الإحرام ما عدا تكبيرات الصلاة ما عدا تكبيرات الإحرام واجبة، يعني أن الإنسان إذا نسيها فصلاته صحيحة لكن يسجد للسهو قبل السهو. لكن المأمومون ما عليهم منه يسجدون معه، إذا سجد لا بد أن يسجدوا معه. طيب ها أن تسعى الإمام ولا على المأموم؟ عن الإمام إذا نسي حتى قام فهنا ينبغي أن يجهر بعض الشيء في قراءة الفاتحة حتى يعرفوا أنه قام. أما التكبير فقد فات محله، ما يمكن يقوله في غير محله. نعم.